ومنظر جميل والسواك محطوط وحاجة كده دعوة حلوة. وقفوا يصلوا وكان الإمام صوته جميل يتلم حواليهم الناس في المطار وأعجبوا جدا بالمنظر ده. وبعد ما خلصوا بدأوا يسألوهم انتوا مين؟ قالوا احنا مسلمين جايين منين؟ جايين من مصر. وبدأوا يتكلموا معاهم وكان معاهم واحد مترجم وبيتكلم وبدأوا يشرحوا لهم ال- ال- ال- الإسلام ايه هو وربنا بيدعو لإيه إلى غير ذلك. بيقسم بالله إن ما خرجوش من المطار إلا وكان خمسة أسلموا على أيديهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وده بيذكرني برضو بواحد أحد مشايخنا الكبار كان في يوم من الأيام كان مسافر أحد مطارات في إنجلترا وجي وقت الصلاة وعايز يصلي ما فيش مصلية في المطار. وبعدين بيقول إني رحت كلمت واحد موظف كبير في المطار قلت له سمحت عايز أصلي في أي مكان، قال له ممنوع ورجاء ما شوفكش بتصلي هنا خالص. فما كان منه إلا إنه مشي بعيد كده عن المكتب بتاع الراجل ده واختار مكان واسع كده وراح إيه بالبوصلة اللي معاه مكان القبلة وراح مصلي. بيقول لما صليت والناس شافوني بصلي في المكان ده ربنا يقدر بعدها بسنتين سافرت ونزلت في نفس المطار ولقيت في المكان اللي صليت فيه مصلى عشان الناس تصلي فيه. شيء جميل جدا ان انت تكون فعلا سفير لهذا الدين العظيم باخلاقك وسلوكياتك بلبسك وابتسامتك ومعاملتك الطيبة وامانتك وصدقك ووفائك وبحجابك وبحيائك. كل دي دعوة جميلة بتأثر في الناس جدا. ربنا رب يجعلنا هداة مهديين وأسأل الله عز وجل أن يهدي بنا يعني الناس أجمعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس. النجاشي رحمه الله رحمة واسعة أول ما سمع الخمس محاور دولت من جعفر ابن أبي طالب كان رد فعله إيه؟ سمع كلام زي الفل، كلام ما يختلفش عليه اتنين على وجه الأرض. فقال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ انت بتقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء وكذا وكذا، في حاجة ربنا انزلها عليه وانت معك الحاجة دي تقدر تقولها لنا؟ فقال له ايوه. فقرأ عليه جعفر بن ابي طالب شيئا من صدر سورة مريم تافها عين صاد، وبدأ يقرأ واختار سورة مريم بالذات لانها سورة مريم بتتكلم عن بعض الاشياء التي يعتقدها بعض او مش بعض يعتقدها النصارى اصلا، وبيبطل معتقدات شديده جدا جدا عند النصارى وهو بيخاطب رجل نصراني. فبدا يقرا عليه سوره مريم وهو بيقرا والنجاشي قاعد يبكي. خد بالك جعفر بن ابي طالب بيكلم ملك من ملوك الارض. انت عارف يعني ايه ملك؟ رجل النجاشي ملك الحبشه، تعرف يعني ملك بلد او رئيس بلد؟ شوف المكانة بتاعته والعزوة بتاعته والقوة بتاعته واحساسه بانه ملك يعني مدياله. واخد بالك؟ ورغم ذلك اول ما سمع صدر سورة مريم بدأ يبكي وبدأت دموعه تنزل لحد ما لحيته كلها اتبلت بالدموع، وبدأ الاساقفة بتوعه هم كمان يعني اهل الدين بقى اللي موجودين معاه هم كمان ابتدت المصاحف اللي في ايديهم والاناجيل اللي في ايديهم تتجل بدموعهم من كثرة البكاء. سبحان الله. فاذا بالنجاشي يقول والله ان هذا الكلام والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. ده كلام كله توحيد وايمان، وعيسى عليه السلام جاء ايضا يدعو الى التوحيد والايمان. دعنا مما حرص بعد ذلك، لكن عيسى عليه السلام كان موحدا وكان يدعو إلى الإسلام والتوحيد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال النجاشي والله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا يكادون. فلما خرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة زعلوا قوي، بقى معقولة هم يغلبون بالطريقة دي ويقنعوا الراجل ده إن الدين دوت هو دين الحق؟ بدل ما يدينا الناس دولت ونرجعهم تاني لقريش يعذبوهم ويفتنوهم يقول لهم دولت في امان وفي جوار، يعني خلاص المسلمين بدأوا يأمنوا نفسهم ويبقى في مكان ليهم، هيبقى دولة اسلامية فيما بعد. وما بقى ده فكرهم بقى هياخدوا مكان يعملوا دولة اسلامية فيما بعد ويبقى مركزهم الحبشة، يبقى احنا كده ضاعت علينا الفرصة. عمرو بن العاص وخارج قال له والله لا اعمل فيهم حاجة بكرة، ها اخليه يعني بلغه العرب كده بالبلدي كده اخليه يدمرهم. قال له والله لاتينه غدا بما استاصل به خضراءهم، هقول له موضوع هخليه يقتلهم كلهم. فعبد الله بن ابي ربيعه كان اقصى الرجلين، كان اقصى من عمرو بن العاص في الوقت ده، هم ما اسلموش. فقال له لا تفعل، فان لهم رحما وذمه، دول اهالينا برضو. انت نسيت يا عمرو، رغم ان احنا بنختلف معاهم، احنا بنعبد الاصنام، هم بيعبدوا ربنا ربهم يعني، وبيتبعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، الا ان في النهايه احنا اهل بلد واحده، ودول قرايبنا واهل بلدنا، وما يصحش تعمل فيهم كده. قالوا لا والله لازم اروح اقول له كده. قال له هتقول له ايه؟ قال له ساخبرهم بانهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد وليس الها، لان النصارى منهم من يقول انه الله، ومنهم من يقول انه ابن الله. فقال له انا بقى هروح اقول له ده هم بيقولوا ان عيسى عليه السلام عبد من العبيد، وهو لو عرف كده اكيد هيقتلهم كلهم. فذهب الى النجاشي في اليوم التالي، ده مين ده؟ عمرو بن العاص. كان ده قبل ان يسلم، ان عمرو بن العاص اسلم في عام الفتح، هو خالد بن الوليد وابو سفيان بن حرب ومجموعه كبيره جدا من المشركين اسلموا في عام الفتح. فقال ايها الملك انهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فارسل اليهم فسالهم عما يقولون. فارسل اليهم، زي ما قلت لك النجاشي رجل عادل ولا يمكن يحكم في اي قضيه الا لما يجيبهم ويسمع منهم ويشوف هم بيقولوا ايه. فاجتمع القوم وقالوا ده هيسالنا عن عيسى، نقول ايه يا جماعه؟ قالوا ما نقول الا ما جاء به نبينا وما جاء في كتاب ربنا كائنا في ذلك ما هو كائن، الصدق من جاء. خلاص. وده بيفكرني بقصه عجيبه قوي. كان في غلام هو بعد كده بقى عالم من الاعلام اسمه عبد القادر الجيلاني. كان هو عنده 11 12 سنه، امه دفعت له 40 دينار، 40 دينار ده مبلغ يعتبر زي رفات جنيهات النهارده، مبلغ كبير. وقالت له يا بني اذهب مع قافله كذا الى بلد كذا واطلب الحديث، اطلب العلم هناك. خرج حط ال 40 دينار في لبسه وشاف قافله طالعه من البلد دي، البلد دي اطلع معاك وتعالى معانا. طلع معاهم. وهم في السكه طلع عليهم اللصوص وراحوا سارقين كل الفلوس اللي معاهم. جم عند الغلام ده اللي هو غلام صغير، فاحد اللصوص بيقول له هل معك من مال ايها الغلام؟ قال اجل معي 40 دينارا. فبيحسبوا بيهزر يعني، انت لما تقابل طفل صغير النهارده كده تقول له معاك فلوس يا حبيبي؟ يقول لك اه معايا 4000 جنيه. فتحسبه بيهزر. فراح قال لرئيس اللصوص، قال له هناك غلام يزعم ان معه 40 دينارا. قال ارسله الي هاتهولي. فراح بعتهوله. قال له يا غلام معاك كام؟ قال له معايا 40 دينار. قال له بتضحك يعني انت صادق في الكلام ده؟ قال له طبعا. فين هم؟ راح حاطط ايده في لبسه في اللبس كده وقال له ال 40 دينار هم. فلما راها رئيس اللصوص بكى وقال ما الذي حملك على ذلك وانت تعلم اني اريد ان اسرقك؟ انت عارف ان انا بسرقك. قلت لي ان انت معاك 40 دينار؟ قال له لقد عاهدت امي على الا اكذب ابدا، فانا اخشى ان انقض عهدي مع امي. فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله، أنت تخشى أن تنقض العهد مع أمك وأنا لا أخشى أن أنقض العهد مع ربي، قدمت إلى الله على يديك. ثم نادى على اللصوص وقال ردوا المال لأصحابي ولا سرق بعد اليوم، من اليوم ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى. فقال اللصوص لقد كنت رئيسنا في في في في السرقة، واليوم لقد كنت رئيسنا في السرقة، واليوم أنت رئيسنا في التوبة، تبنا إلى الله عز وجل. فالصدق من جاء. فجعفر بن ابي طالب قال لهم خلاص هنقول له اللي احنا نعرفه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا على النجاشي قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن ابي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وماذا يقول نبيكم؟ قال يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده في الأرض فأخذ منها عودا، عود خشب كده، ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. هو ده الكلام المضبوط. هو فعلا ليس الله، عيسى ابن مريم ليس هو إله وليس هو ابن إله، وإنما هو عبد الله ورسوله. فتناخرت البطارقة، القواد اللي حواليه والناس كمان الأساقفة وأهل الدين وما أحد يصدروا أصوات كده إيه، يعني كأنهم عايزين إيه معترضين على الكلام ومتضايقين جدا. فقال لهم النجاشي: وإن خرتم من اللي انتوا عايزينه، ان شاء الله حتى تطقوا ازاي، عايز لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه. فتلخرت قلب طارقا، ثم قال لهم: وان خرتم والله. ثم نظر النجاشي الى الصحابه قال: اذهبوا بارضي فانتم امنون، والله من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما احب ان يكون لي ضبرا من ذهب، يعني جبلا من ذهب، واني اذيت رجلا منكم. ثم قال للبطارقة: ردوا لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة كل هذه الهدايا، فوالله لست بحاجة إلى تلك الهدايا أبدا، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة أنا أيضا، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. فخرج من عنده وهما في غاية الحزن والأسف على ما حدث. وده كان موقف النجاشي رحمه الله رحمة الله تعالى. تعالوا نكمل ونشوف البطارقة لما لقوا موقف النجاشي وقف ونصر الصحابة، وقف معهم الوقفة الجميلة ديت، هم دبروا له مؤامرة حقيرة جدا. ايه هي المؤامرة ديت؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى الحبيب. كالملائكة في السماء، في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدرتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أعرف مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين ومع الحلقة الخامسة من قصة النجاشي عليه رحمة الله الواسعة. قلنا موقف النجاشي مع جعفر ابن أبي طالب ومع المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن لما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة راحوا بالهدايا ودوا بطريقة الهدايا ودوا الهدايا للنجاشي وحاولوا إن هم بأي طريقة يخلوه يسلم لهم الصحابة عشان يرجعوا من الفتنة في دينهم، قال لا يمكن حد ما يسمعهم. جعفر بن أبي طالب عرض عليه الإسلام كله على بعضه في خمس محاور، ما كانش من النجاشي إلا إنه قال له في حاجة من يعني نزلت على نبيكم أنت معاك تقدر تقرأ عليه، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم. فبكى النجاشي وبكت الأساقفة ويعني اقتنع النجاشي وقال له فعلا هو ده كلام الحق. وبعد كده عمرو بن العاص قال ده انا هقول له بقى حاجة يعني تستأصف بهم يعني عليهم كلهم، هي ان بيقولوا ان عيسى بن مريم عبد. فلما راح ثاني يوم جعفر بن ابي طالب وقابل النجاشي قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قال هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فقال النجاشي والله ما عدا هذا ما جاء به عيسى بن مريم فهو فعلا عبد الله ورسوله وليس الها وليس ابن الاله. وطبعا البطارقه اللي موجودين حوالين النجاشي زعلوا جدا ونخروا كده واتضايقوا، عايزين يقولوا له ازاي ان انت بتؤمن بعقيده المسلمين، ده هو اله او هو ابن الله. فقال وان تناخرتم، ثم طرد عمرو بن العاص وطرد عبد الله بن ابي ربيعه وقال ادوا لهم الهدايا بتاعتهم، فوالله ما اخذ الله عز وجل الرشوه من اجل ان يرد الى الحكم حتى اخذ الرشوه انا ايضا، فخلاص يعني امنون في ارضي، ومن سبكم غارم اللي هيتعرض لكم انا بنفس اللي هقفله. ودي كانت دعوه امنه وجميله جدا جدا من النجاشي عليه رحمه الله، ود الصحابه الامن والامان في ارض الحبشه في اي مكان عايزين تعيشوا انتم امنون، وانتم تابع من النهارده خلاص محدش يقدر يتعرض لكم ابدا. طبعا البطارقه خرجوا من عند النجاشي في قمه الغضب. عمرو بن العاص عبد الله بن ابي ربيعه خدوا الهدايا ورجعوا ثاني بقى طبعا، وكانوا يعني في غايه الحزن ان المهمه اللي طالعين من اجلها فشلت فشل ذريع، فشلت بنسبه 100%، فمش عارفين يعملوا ايه. لكن المشكله الكبيره البطارقه اللي كانوا حول النجاشي طلعوا بره وقالوا للناس اللي حواليهم بقى من الحكماء والوزراء قالوا لهم النجاشي فارق دينكم، النجاشي اسلم وترك النصرانية ولا بد من أن نخلعه من الحكم، خلاص لازم يتشال، يعني لازم يتشال. فتألبت عليه الأحباش وعزموا فعلا على نقض بيعة النجاشي، والنجاشي وصلوا الخبر الله الأحباش اتفقوا عليا والوزراء والحكماء اتفقوا ان هم يخلعوني من الحكم، طب في خطر على الناس دي بقى اللي هم جايين علشان يحتموا فيا، لان انا لو ما بقتش مالك للبلاد اي حد تاني ممكن يقتلهم او يعذبهم او يبهدلهم. طب اول حاجه اعملها ايه؟ انا مش خايف على ملكي. والله العظيم لما تسمع لازم تحب الراجل ده بجد، لازم تحبه. حط نفسك مكان كده، انت مالك بلد وعايش في ملك، يعني لا عارف ملوك البلاد ده اشاره منه بيغير الدنيا كلها، البلد كلها بيعمل اللي هو عايزه، والكرسي دي يعني فتنته. فتخيل واحد هو نجاشي الحبشه ملك البلاد، وبلاد الحبشه كانت مليانه خيرات، وفجأة بيقولوا له ما دمت انت هتدخل في ديانة هؤلاء خلاص. طلعت اشاعة ان هو ترك النصرانية ودخل في الاسلام، وتألبت عليه الاحباش، قالوا لابد من خلعه من الحكم، وانه من النهاردة ما يقتل الجيش، وعندهم طبعا طالما هيشيلوه من الحكم في الغالب هيقتلوه. اول حاجة فكر فيها ايه؟ مش ازاي يحافظ على الكرسي. اسمعوا يا جماعة، اسمعوا، الدنيا فايتة والدنيا فعلا معدية ومن فاتة وما تساويش اي حاجة. المهم الانسان صاحب المبدأ يحافظ على مبدأه، والانسان اللي عنده اخلاق يحافظ على اخلاقه، مش يتنازل في مقابل اي حاجة وعشان خاطر الكرسي اعمل اي حاجة. لان في ناس كتير بتعمل كده للأسف شديد، في ناس يعني مبدأها في الحياة ربنا يعفينا وعفيك يا رب العالمين، يعني هو انا عبد المأمور، فطالما اي حاجه طلبت مني ايا كانت فيها معصيه لله او لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعملها عشان يحافظ على الكرسي، مع ان كل الكراسي كل الكراسي بلا استثناء ما فيش محل محدش بيلزق فيها، كل اللي بيقعد لازم يعدي ويمشي ويتزحلق من على الكرسي عشان يجي اللي بعده، ولو دامت لغيرك ما وصلت اليك. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هم تقلبوا على النجاشي. فاول حاجه فكر فيها سلامه الناس اللي نزلوا في اماني، لازم احافظ عليهم. وبدا يدعو جعفر بن ابي طالب ويكلمه سرا، فقال له يا جعفر تقلبت علي الاحباش واحتمال كبير جدا يشيلوني من على كرسي الملك، فانا اول حاجه فكرت فيها اعددت لكم سفينتين، اطلعوا اقعدوا في السفينتين دولت، فان انتصرت على هؤلاء الاعداء اللي هم عايزين يشيلوني من على الملك، لو انتصرت خلاص ارجعوا مره تانية وعيشوا معايا وانتم في اماني، ولو اتهزمت الحقوا روحوا اي بلد، لان انتوا في الوقت دوت مش هتكونوا في امان، وانا خايف عليكم جدا. سبحانك يا ربي، قد ايه فعلا الراجل يتحب بجد، قد ايه راجل فاضل بجد. اول حاجه تفكر فيها ان انت خايف عليهم يحصل لهم حاجه، طبعا خايف عليهم يحصل لهم اي حاجه. وبعدين هو عمل حركه حلوه قوي قوي، انا عن نفسي عجبتني قوي، راح جايب جلد ورق حاجه كده جلد مفروض، وراح كاتب عليه اشهد ان لا اله الا الله. خدوا بالكم النجاشي في الوقت دوت وفي الجلسه ديت دخل الاسلام على يد جعفر بن ابي طالب، وحب يكتم اسلامه علشان لو الناس عرفت انه اسلم خلاص هيشيلوه من على الملك يقينا، مش هيتحملوا الدوله مش مسلمه، هيتشال ويا ريت هتشال وبس، ده ممكن يتقتل كمان، ولو اتشال او اتقتل هو مش باصص لنفسه يا جماعه وبس، افهموا معايا الحته المهمه دي، هو مش باصص لنفسه بس، هو باصص ان الصحابه دول هيتقتلوا 80 واحد هيتقتلوا، فعشان يحافظ عليهم فايه فاصر بالاسلام، وراح جايب حته جلد كده مفروده كده تمام، وراح كاتب عليها بخط ايده اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته القاها الى مريم. وراح لافف الجلد دوت حوالين جسمه، خدوا بالكم، وراح لابس عليها حاجه كده زي القميص مثلا، ولابس على الاثنين حاجه كده زي البنطلون، فالجلد ده فين؟ جوه، حطه على صدره، وراح منادي على ابو بكر، قوم ناديهم. لهم يا معشر الحبشة ماذا تعلمون سيرتي فيكم؟ تعالوا نتناقش بالعقل، انتوا زعلانين مني ليه؟ طالعين بتقولوا للناس ان انا اتجيت وان انا تركت النصرانية ودخلت في الاسلام، ايه اللي خلاكم تقولوا الكلام ده؟ سيرتي فيكم كانت ايه؟ قالوا خير سيرة. قال لهم فما الذي اثاركم علي؟ ايه اللي خلاكم تقلقوا عليا؟ قالوا لقد فارقت ديننا وزعمت ان عيسى عبد. قال لهم بلاش كله، انتوا بتقولوا ايه في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. فرحطت ايده على الجلده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله رسوله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله. خدوا بالكم، حط ايده على ايه؟ على الجلده. وراح مش شايف، طبعا هم مش شايفين الجلده لانها موجوده ايه؟ موجوده تحت اللبس بتاعه. وراح مش شايف الجلده ايه؟ قال وانا اشهد ان عيسى لم يزد على هذا شيئا. يعني هو زي ما انا بشاور كده، هو يقصد الجلد واللي مكتوب على الجلد، وهم فهموا ان هو يقصد ايه؟ ان هو ان هو ايه؟ ان هو ابن الله. فقال وانا اشهد ان عيسى لم يزد على هذا. ايه اللي حصل بعد كده بعد الموقف دوت؟ ده اللي احنا هنشوفه بكره في الجزء السادس من حياه النجاشي. نلتقي غدا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشايخ.